السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فقوله تعالى: وإن يمسسك الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا تحذير من الله عز وجل، ونهي عن أو من أن يدعى غير الله في جلب النفع ودفع الضر، فإن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. فإذا كان كذلك فإنه إذن لا يجوز أن يدعى إلا من يملك النفع والضر، وهو الله عز وجل وحده لا شريك له. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله وهو الذي لا ينفع ولا يضر، فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. الذي يدعو غير الله يكون مشركا، لأن الظلم، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. والعبادة من المعلوم أنها خاصة بالله عز وجل، وأنواع عبادة كلها لله، ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره. وإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك، يعني دعا غير الله أو استغاث بغيره أو استعان أو أي نوع من العبادة، فإنه يكون إذا من الظالمين يعني من المشركين. كما قال العبد الصالح وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا إذن نهي عن أن يدعى غير الله ممن لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. فالنافع الضار هو الله عز وجل وحده، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. لأن الدعاء مخ العبادة، بل جاء في الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يمسسك الله بضر، لو أصابك الله بمرض أو فقر أو هم أو غم أو غير ذلك، فليس هناك من يكشفه إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإذا رادك بخير من صحة وعافية وغنى وغير ذلك فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا النفع والضر كله بيد الله عز وجل، ينفع من يشاء ويضر من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه جد. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهو يصيب بالخير من شاء، وليس هناك أحد يرد ما أراده الله، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن النافع الضار هو الله وحده، وهو الذي يجب أن يدعى وحده، وأن من دعا غيره فقد أشرك شركا أكبر. والاستغاثة نوع من الدعاء، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالاستغاثة نوع من الدعاء، كما أن الاستعانة والاستعاذة أيضا أنواع من أنواع الدعاء. وأما قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق كله من عند الله، فليس أحد يستطيع أن يأتيك برزق لم يكتبه الله لك، ولا يستطيع أحد أن يمنع رزقا قد قدره الله لك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يعني ادعوه وأخلصوا له بالعبادة، إليه ترجعون يعني يوم القيامة فيجازيكم ويحاسبكم، إليه ترجعون. فإياك إذن أن تدعو غيره أو تطلب الرزق من سواه، من أحد سواه، فإن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك رزقا ولا يصرفه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأرزاقنا بيده، والأمور كلها تعود إليه، فعلينا أن نتوجه إليه وحده في السراء والضراء، في طلب الرزق أو أيا من المنافع، كما أننا نلجأ إليه في دفع المضار. نعم، الآية اللي بعدها. واشكروا له واعبدوه. واشكروا له إليه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اعبدوه يعني وحده، اعبدوه يعني اعبدوه وحده، ولا تشركوا به شيئا، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا خالطها شرك فليست عبادة، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني اشكروا له على نعمه التي أسبغها عليكم، نعمة ظاهرة وباطنة. إليه ترجعون يعني يوم القيامة، فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. فعلى العبد أن يتوجه إلى الله وحده، وأن يشكره على نعمه ليزيده من فضله. والشكر ليس باللسان فقط، يكون الشكر باللسان بأن تثني على الله بما هو أهله، والشكر أيضا بالقلب بأن تعتقد أن ما أصابك من نعمة فهي من الله، وبالعمل بأن تستعين بنعم الله على طاعته. هذه أركان الشكر الثلاثة: الشكر باللسان، الثناء على المنعم بأن تقول الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله، والثاني الإقرار والاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل وحده هو المنعم المتفضل، والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وعدم توجيه الشكر لغير الله، فإن الشكر كله لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأن عذابي لشديد. إذن فالشكر لله عملا هو الاستعانة بنعم الله على طاعته، صرف النعم في مرضاته، فهذا من الشكر لله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هنا استفهام بمعنى النفي، قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من لا يستجيب له. ما دام أنه لا يستجيب لك كيف تدعوه؟ تدعو من لا يستجيب لك ولا يملك نفعا ولا ضرا، إذن أنت أضل الخلق. ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كيف تدعو من لا يستجيب لك ترجو منه نفعا أو دفع ضر وهو لا يستجيب لك؟ لأنه ما يملك شيء، ما دام أنه لا يملك شيئا فكيف تدعوه؟ فإذا تكون أنت أضل الناس حينما تدعو من لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يستجيب لك ولا يعطيك سؤلك ولا يجيرك مما استجرت به أو مما استجرت منه، ولا تدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لو يستمر الإنسان يدعوه إلى يوم القيامة ما نفعه بشيء، فإذا هذا هو أضل الخلق. وهم عن دعائهم غافلون أيضا، يعني المدعوون عن الداعين غافلون، لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما خلق ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عمن دعاهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا بأن يدعوا من دون الله، فهم غافلون معرضون عنهم لعلمهم أنهم ليسوا أهلا لأن يدعوا من دون الله. إذن داعيهم هو أضل الخلق. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لو دعاه ما نفعه بشيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إلى يوم القيامة يعني هذا المدعو لا يملك لداعيه نفعا ولا ضرا لو دعاه من الآن إلى يوم القيامة، لأنه غافل عمن دعاه، إما لأنه ميت وإما أنه جماد. ومن المعلوم أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا حتى لو كان حيا. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يملك لداعيه نفعا ولا ضرا فكيف يدعوه؟ ما دام أنك تعلم أن هذا المخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف تدعوه؟ كيف تدعو من لا يملك لك نفعا ولا ضر؟ والرب عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما غير الله فإنه لا يملك من ذلك شيء. إذن فمن العبث أن تدعو من دون الله من لا ينفعك لا يضرك، من لا يستجيب لك، من لا يسمعك إذا دعوته. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون عمن دعاهم غافلون. لأنهم إما جمادات وإما أموات، فهم إذن لا يملكون لداعيهم نفعا ولا ضرا، بل هم غافلون عنهم معرضون، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أيضا، هذه أيضا خصلة أخرى، أنه إذا بعث الأولون والآخرون وجاءوا العابدون والمعبودون ووقفوا أمام الله، تبين إذا جاء من ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة صار المدعوون أعداء لمن دعاهم، لأنهم يبرؤون منهم ويتخلون عنهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا ويدعوا من دون الله، فصار هذا الداعي هو أضل الخلق. إذن هو أضل الخلق ما دام أنه دعا من لا يستجيب له، ودعا من هو غافل عنه، ودعا من يتبرأ منه يوم القيامة، بل ويكون عدوا له أيضا، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني إذا حشر الناس يوم القيامة صار المدعوون أعداء لمن دعاهم، لأنهم يبرؤون منهم ويتخلون عنهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا ويدعوا من دون الله، وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا صار المدعوون كافرون بعبادة من عبدهم، يعني جاحدون لها ومنكرون، يقولون نحن براء ممن عبدنا لأننا لسنا أهلا لأن يعبد، فالعبادة كلها لله وحده، كما ذكر الله عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أما نحن براء ممن عبدنا ولسنا أهلا لأن نعبد، فيبرأ المعبودون ممن عبدهم، وهذا زيادة في تبكيت هؤلاء وتقريعهم وتعذيبهم، أن من عبدهم فإنه يكون أضل الناس، والمدعوون يتبرؤون ممن عبدهم ويتخلون عنهم ويكونون أعداء لهم، أعداء لمن عبدهم. إذن تبين لنا في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين أمور: أولا أنه لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يملك له نفعا ولا ضرا، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني لا يستجيب دعاءه، وهم عن دعائهم غافلون أيضا. إذن يصير هو أضل الناس ما دام تدعو من لا يستجيب لك وهو داع عن وهو غافل عن دعوتك. ثم أيضا يزيد ضلالهم، ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن يفعل هذه الأمور كلها الخمسة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أيضا، إذا حشر الناس يوم القيامة صار المدعوون أعداء لمن عبده وتبرأ منهم، وهم عن دعائهم غافلون، أي إن المدعوون غافلون عن من دعاهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا بأن يدعوا أو يعبدوا من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي أن المدعوون يوم القيامة يكونون أعداء لمن عبدهم. ثم أنهم يكفرون، يعني ينكرون دعاء من دعاهم وعبادة من عبدهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا أو يدعوا من دون الله. إذن تبين لنا أن الدعاء وهو أعظم أنواع العبادة، أو هو العبادة أو هو مخ العبادة، أن من صرف الدعاء لمن لا يملك نفعا ولا ضرا فهو أضل الخلق، أضل الخلق لهذه الأمور الخمسة التي ذكرت في الآيتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أعد الآية. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه في أمر وفي كربة وفي شدة؟ من الذي يستطيع أن يجيب هذا المضطر ويكشف ضره ويفرج همه وينفس كربه ويجيب دعوته؟ ليس هناك أحد إلا الله. فإذا كان كذلك فإنه لا يستحق العبادة غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني يدفع الشر أيا كان، وليس هناك أحد إلا الله وحده عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. فإذا علمنا أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ليس هناك أحد يستطيع ذلك ويملكه إلا الله، إذن لا يستحق العبادة غيره. فالذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه لا يستحق شيء من العبادة. نعم. قال رحمه الله: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا المنافق ذكر أنه عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وأنه يؤذي المؤمنين بالوقوع بأعراضهم والإساءة إليهم بكل ما يستطيع، فهو حسود حقود وعدو لدود. آذى المؤمنين بأنواع الأذى، فالذي حصل أن المؤمنين أن الصحابة بعضهم قال لبعض قوموا بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نستغيث به من هذا المنافق. لو أنهم قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا المنافق لنا من الأذى وما تعرضنا به من السوء لما أنكر عليه، لكن لما جاءوا بلف الاستغاثة أراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم، فلا يتكلموا إلا بما يليق بالله عز وجل. قوموا بنا لنستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه لا يستغاث بي، إشعارا لهم بأن الاستغاثة عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله. إشعارا لهم بأن الاستغاثة عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله، وهذا تهذيبا لألسنتهم وعقائدهم، وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم حيا وحاضر وقادر على أن يردع هذا المنافق بردع لا يعود إليه مرة ثانية. ولذا قال إنه لا يستغاث بي. لو أنهم قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما يحصل لنا من هذا المنافق من الأذى لما أنكر عليه، لكن لما جاءوا بلفظ الاستغاثة أراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم من أجل أن لا يتكلموا إلا بما يليق بالله عز وجل، أراد أن يهذب ألسنتهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على أكمل الأخلاق وهذب عقائدهم حتى صاروا على أفضل ما يكون. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يردع هذا المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيا حاضر قادر وهم يخاطبونه. لكن لماذا قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل؟ زيادة بالتأكيد على أن الاستغاثة أصلها عبادة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله. وهذا كما قلنا من باب التحذير من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، فأراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم. هذا الباب إذن جمع بين الدعاء والاستغاثة، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، لكن الدعاء عام والاستغاثة خاص. فالاستغاثة لا تكون إلا بالأمور الاضطرارية، يعني في حالة الشدائد والكربة والهم والغم، وأما الدعاء فإنه يكون في جميع الأحوال. الدعاء يكون في جميع الأحوال، ومهما كان فإنه لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى غير الله، لا في جلب النفع ولا في دفع الضر، فإن الله عز وجل هو المتكفل لعباده. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أيضا أراد به المؤلف رحمه الله تعالى الإنكار على من يدعو من لا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا أيضا استفهام إنكاري، كيف يدعون من دون الله من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يخلق شيئا بل هو مخلوق؟ فالمخلوق لا يخلق شيء، ولا يجوز أن يدعى من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ استفهام إنكاري، وفيه الزجر من أن يعبد أو يدعى غير الله ممن لا يملك نفعا ولا يملك دفع ضر. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المدعوون لا يستطيعون نصر عابديهم، بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فلو اعتدى عليهم أحد ما دفعوا عن أنفسهم، لأنهم إما جمادات أو أشجار أو أموات، فهم عاجزون عن نفع داعيهم وعن نفع أنفسهم ودفع الضر عنهم. فإذا كان لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره فكيف يدعى من دون الله؟ وإذا أنكر الله عليهم إنكارا شديد فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف تدعو من لا يستطيع أن يخلق ولا أقل مخلوق ولا أضعف مخلوق، بل هو في نفسه مخلوق هو؟ ثم أيضا إن هؤلاء المدعوون لا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدي عليه، بل ولا ينصرون من عبدهم، فكيف يعبدون إذا من دون الله ودعون؟ كان رجل من المشركين كان له صنم يعتني به، كل يوم يطيبه وينظفه ويجعله على أحسن هيئة من حيث المنظر، ولكنه أيضا يأتي أناس من المسلمين يريدون أن يقنعوه فيلوثوا هذا الصنم بأنواع القاذورات لعله يقتنع، فإذا جاء أخذته الغيرة على معبوده كما يزعم، فيقوم أيضا بتغسيله وتنظيفه وتطيبه. أخذ على ذلك أيام أو أكثر من الأيام، شهور، وفي ذات يوم أقبل فإذا ثعلبان متقابلان يبولان على هذا الصنم، فاعتبر بنفسه وقال: أرب يبول الثعلبان بوجهي؟ لقد خاب من لقد خاب رب رب يا تبول عليه رب تبول عليه الثعالب. نعم، لقد خاب من بالت عليه الثعالب، يعني يقول بنفسه ما دام انه ما دفع عن نفسه الثعالب، فكيف انا وانا بعقلي اعبده واخضع له واعتني به وهو لا يملك لي نفعا ولا ضر، بل ما نفع نفسه لما اعتدى عليه من هو من اذل الخلق الثعالب، فكان ذلك سببا في إسلامه وهدايته ورجوعه للحق. رب يبول الثعلبان بوجهه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. إذن فالله عز وجل وهو أصدق القائلين ينكر على من يعبد من لا يخلق شيئا لا قليل ولا كثير، بل هو في نفسه مخلوق، ثم إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، بل ولا يملك لعابديه أيضا نفعا ولا ضرا. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا ولا يستطيعون أنفسهم ولا يستطيعون نصرهم ولا يستطيعون لهم نصرا يعني لعابديهم ولا أنفسهم أيضا ينصرون. فهذا يعني يكفي اعتبار ما دام أنه ذليل عاجز عن أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ وكيف إذن يعبد من دون الله؟ فلو كان الإنسان فكر بعقله لما عبد هذا الصنم أو قبرا أو شجرا أو شمسا أو قمر أو غيره، لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو يخلق ما شاء وينفع من شاء ويضر من شاء وهو على كل شيء قدير. إذن فالعبادة لا تكون إلا لمن يملك ذلك نفعا وضرا وخلقا ونصرا، هذا هو الذي يستحق العبادة. فنسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول: إذا كانت الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فما هي أنواع الدعاء وما أقسامه؟ الاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء، لكنها لا تكون إلا في الأمور الشديدة، يعني عند الشدائد والكروبات. وأما الدعاء في غير الشدة فإنه ليس له وقت معين، بل الإنسان يدعو ربه يسأله ما شاء ومتى شاء. وقيل أيضا إن الدعاء يكون دعاء مسألة يعني إذا كان الإنسان في حالة رخاء أو في فإنه يدعو الله عز وجل بما شاء مما يحب من خير الدنيا والآخرة، وفي حالة الكربة فإنه يتضرع إلى الله في كشف ما يريد كشفه من الكربات والشدائد. وكذلك قد يكون الدعاء في المسألة في غير الصلاة، والدعاء في حالة يعني في الصلاة فإنه يكون دعاء عبادة، لأنه داخل في أجل العبادات وهي الصلاة، يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة، المسألة يكون في خارج الصلاة، والدعاء العبادة في داخل الصلاة في حالة السجود أو في التشهد أو بين السجدتين، هذه من أنواع الدعاء والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة يحرك سريرها الجن بالليل، وهي خافت جدا وكانت تنام مع أمها وقالت مخاطبة للجن: لا تضري أمي لا تضري أمي، يقول: هل هي أشركت بهذا الخطاب للجن؟ في هذا ما أظن أنها تدعوهم دعاء، بل تنهاهم عن أن يضروا أمها، ليس هذا دعاء، بل هذا مثل ما تقول لأي شخص: لا تؤذيني يا فلان، لا تؤذي أولادي، لا تعتدي عليه، فهذا يعني نهي عن أن يضروا أو يعتدوا بشيء، وليس هذا من باب الدعاء، لأنها تخاطبهم وتناهم عن الضرر الذي تراه يعني حاصل منهم حسي، فليس من باب العبادة هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.